بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب الطهارة باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكتاب والسنة هما المصدران اللذان يرجع إليهما في الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية مصدرهما كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان الاحتجاج بالكتاب يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص، احتاج العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بالسنة إلى بيان درجة هذه السنة، إذ ليس كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكون صحيحا ثابتا، فالناظر في السنة يحتاج إلى نظرين: نظر في صحة ونسبة ثبوتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والنظر الثاني في دلالة هذا النص على هذا الحكم. ومن ثم احتاج العلماء إلى بيان ما صح وما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصنفوا المصنفات من الصحاح ومن غيرها على الأبواب والكتب وعلى الأجزاء والمسانيد، وكذلك فيما يتعلق بالأحكام. ومن أجمع الكتب وأنفع الكتب فيما يتعلق بأحاديث الأحكام هذا الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والمسمى بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فإنه جمع فيه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها على أبواب الفقه. وقد يذكر رحمه الله في هذا الكتاب قد يذكر شيئا من الأحاديث الضعيفة، وذلك لفوائد: منها أولا بيان ضعفها لأجل أن يبين لطالب العلم أن هذا الحديث ضعيف، وثانيا ليبين أيضا أن بعض أهل العلم ربما يستدل بهذا الحديث، وثالثا أن الحديث الضعيف إذا لم يكن ضعفه شديدا وكانت الأصول الشرعية والقواعد المرعية تشهد له فإنه حينئذ يعمل به، بل الحديث الضعيف عند كثير من العلماء أولى من العمل بالقياس. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ رحمه الله بالطهارة لأسباب: أولا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثانيا لأن الطهارة شرط، والشرط يتقدم على المشروط. وثالثا أيضا لأجل أن يهيئ الإنسان أو طالب العلم نفسه وينبه نفسه على تطهير قلبه من ما ينافي الإخلاص لله عز وجل، فيطهر قلبه من الرياء ومن السمعة ومن الحقد ومن البغض وما أشبه ذلك. فلذلك بدأ رحمه الله بالطهارة، وإن كان الأولى أن يبدأ بما يتعلق بالتوحيد والكلام على الشهادتين، لكن لما كان أهل العلم يفردون الكلام في العقائد وفي الشهادة وعلى الشهادتين في كتب مستقلة، اقتصر رحمه الله على ما يتعلق بأبواب الأحكام. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. وأما شرعا فإنها تطلق على معنيين: المعنى الأول أصل، وهو الطهارة المعنوية، وهي أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن البغض والغل والحسد والحقد لعباد الله. وهذا النوع من الطهارة يتكلم عليه أرباب السلوك. والنوع الثاني من الطهارة الطهارة الظاهرة وهي الطهارة الحسية، ويعرفها الفقهاء بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وقوله باب المياه، المياه جمع ماء، وجمع المياه مع أن المياه جنس لا يجمع باعتبار أنواعها ومصادرها، فإن الماء يختلف منه مياه البحار والأنهار والعيون والآبار وغير ذلك. والماء عرفه العلماء بأنه جوهر بسيط سيال، جوهر بسيط سيال. أما الحديث فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وتأمل هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل نعم توضأ بماء البحر لفائدتين. الفائدة الأولى لأجل أن يعم الحكم، لأجل أن يعم الحكم ما ورد في السؤال وغيره، لأنه لو قال نعم لكان التقدير نعم توضأ بماء البحر إذا ركبت وليس معك ماء. وثانيا أيضا لئلا يظن أن ماء البحر لا ينتفع به فيما يتعلق بالطهارة إلا في الوضوء، فلا تزال به الأنجاس والأقدار وغير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الطهور اسم لما يتطهر به. وقوله الحل ميتته أي الحلال. فقوله ميتته، الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ترك أو كان متروك التسمية أو مات بخنق أو ما أشبه ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عما يشكل عليهم من الأحكام، ومنها أيضا طهورية ماء البحر، وأن ماء البحر طهور يجوز أن يستعمل في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة الأحداث والأنجاس. ومنها أيضا دليل على حل ميتة البحر لقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. وميتة البحر ما أخذ ميتا، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وظاهر الحديث أن جميع حيوانات البحر حلال ولو كان نظيره مما يكون في البر محرما، فلو غرض أن هناك في البحر كلبا فهو حلال، خنزير فهو حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الحل فيما يتعلق بحيوانات البحر، فكل حيوانات البحر فالأصل فيها الحل والإباحة. ولكن المراد بحيوانات البحر ما لا يعيش إلا في الماء، بحيث لو خرج من الماء لا مات وهلك. أما ما يعيش في البر والبحر فهذا لا يسمى من حيوانات البر، من حيوانات البحر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.